السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكسى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس، ومن بستان سنة رسول الله نقطف، نقطف من أزاهيره، ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، في الخطبة السابقة كنا قد تناولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من كن فيه كان منافقا. وتناولنا هذا الحديث بشيء من البسط، وتبين لنا كيف هو حال المنافقين بين المؤمنين في الدنيا، وإلى من يتوجهون، وبمن يستعينون، وعلى من يعتمدون. وقلنا أن أعظم هؤلاء خطراً من يضلون على الأمة صباح مساء برؤوسهم الخبيثة وألسنتهم المسمومة، يشكلون وعي كثير من الناس. اليوم بحول الله وقوته نبين أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. قد تبين حالهم في الدنيا، فنبين كيف هو الحال يوم القيامة. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. سبحانه هو ولي ذلك، سبحانه هو من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. نحن الآن أمام مشهدين. المشهد الأول يبين حال المؤمنين يوم القيامة، المشهد الثاني يبين حال المنافقين يوم القيامة. إن من براعة القرآن العظيم لو تأملت فيه قليلا لوجدت أنه يستدعي لك الماضي لتعتبر وتتعظ به قبل أن تصير عبرة، ويجلي لك الحاضر لتعلم أين الطريق الذي يجب أن تسير فيه، ويستحضر لك المستقبل لتقرر مصيرك بنفسك بعد أن رأيت مآل السابقين، بعد أن رأيت الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا من عظمة القرآن العظيم. المشهد الأول كيف هو حال المؤمنين في عرصات القيامة قبل دخول الجنة وقبل دخول النار. قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون في عرصات القيامة بنور الإيمان، أخذوا كتبهم بأيمانهم، ثم وصلوا إلى بداية الصراط. عند الصراط لهم دعاء، قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. يا رب كان لنا نور علينا النعمة أن نجاوز بالنور بهذا النور هذا الصراع. قال ابن مسعود: على قدر أعمالهم يمرون على الصراع، فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة في ارتفاع النخل، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، ومنهم من نوره في إبهامه يتقد مرة ويدفئ مرة. هذا على الصواب. وقال قتادة ابن أمية: إنكم مكتوبون عند الله بأعمالكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، على الصراط كان هذا الدعاء للمؤمنين: ربنا أدمن لنا نورنا. فجاوزوا الصراط. بعد أن جاوزوا الصراط بشروا بالجنة، وأبشروا تتلقاهم الملائكة تستقبلهم، تقول لهم: بشراكم ماذا؟ بشراكم الجنة، جائزتكم الجنة، بشراكم الجنة. هذه الجنة قال ابن القيم: من يقدر قدرها؟ دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم. فإذا سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإذا سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإذا سألت عن بلاطها فهو المسك الأصفر، وإذا سألت عن حصب وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا ساقها من ذهب أو فضة، وإذا سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزب وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل من خمر، اسم الخمر بس لكن مش خمر الدنيا، أخذت الاسم بس، وأنهار من خمر لذة، لذة للشاربين، خمر الآخرة لذة، خمر الدنيا أذى، لا يتلذذ شارب الخمر في الدنيا بالخمر، خمر الآخرة يتلذذ شاربها، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الأمر كما ترون أو الحال كما ترون، هذا هو حال المؤمنين في عرصات القيامة. لهم نور يسعون به، أخذوا كتبهم بأيمانهم، لهم دعاء على الصراط، بعد أن جاوزوا الصراط بشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يزداد الأمر اتضاحا، الجنة وما أدراك ما الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قاب القوس مسافة أقل من متر، مسافة قليلة. قاب القوس هذه المسافة لو افترضنا جدلا أنك تملك الدنيا وكل ما طلعت عليه الشمس، هذه المساحة الصغيرة خير من الدنيا أو خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين، شرط أن يكونوا صالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت مهما رأيت العين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت مهما سمعت عن نعيم وملك عظيم، ولا خطر على قلب بشر مهما دار بخيال المرء، لا يستطيع أن يتخيل ما في الجنة. فاقرأوا إن شئتم كلام النبي، قول الحق جل جلاله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة وما أدراك ما الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، يقول: ينادي مناد، يعني يوم القيامة ينادي مناد على المؤمنين، يقول المؤمنين اسمع ماذا قال لهم، ينادي على أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا تمت في الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، خلود بلا موت، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تظل شباب في الجنة، لا تكبر، لا تصاب بالكبر، لا ترد إلى أرض العمر كي لا تعلم من بعد علم شيئا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أكثر أهل الأرض تلذذا بالدنيا ومتنعما بها إذا تلذذ من جانب يتنقص من جانب آخر. ولو افترضنا أن إنسانا معافا في الدنيا من الأمراض منعم، فإنه في آخر حياته سيصاب بالموت، والموت نقيصة. أما الجنة كمال، كمال من الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو حال المؤمنين في عرصات القيامة. لا أتكلم عن الجنة وما فيها إلا فيما بعد دخول الجنة. المشهد الثاني مشهد عن أحوال المنافقين عياذا بالله. انظر ماذا قال. قال الحق جل جلاله: يوم يقول المنافقون والمنافقون في أرض المحشر. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انظرونا يعني انتظرونا، استنوا ما نمشي معاكم في نوركم. قيل ارجعوا وراءكم أي ارجعوا إلى الموقف الأول حيث أعطينا النور، أو ارجعوا إلى الدنيا وهذا من باب التأنيب لتحصيل سببه وهو الإيمان والعمل الصالح، وهذا مستحيل. لا ارجعوا إلى الدنيا، طب لماذا يؤنبونهم في الآخرة كم أنبوهم في الدنيا ووشوا بهم؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور أي بحجاب أو حائط، جهة منه باطنه فيه الرحمة والجنة وظاهره فيه العذاب وجهنم من قبله العذاب. ثم الحوار يستمر، ينادوا له ألم نكن معكم، نكنا سوا مع بعض في الدنيا، ألم نكن معكم نشهد معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونؤدي معكم سائر العبادات، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، نعم كنا سوا، كنا سوا بالقوالب لا بالقلوب، كانت أجسامكم معنا وقلوبكم عند غيرنا. قالوا نعم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم بماذا؟ بالمعاصي والشهوات والملذات، ولكنكم فتنتم أنفسكم ماذا؟ وتربصتم بمن؟ تربصتم بنا في الدنيا، وتربصتم وارتبتم، ارتبتم يعني شككتم في رسالة محمد، وارتبتم وغرتكم الأماني، قلت بكرة لا بنعصر بكرة نتوب، وإلى الله غفور رحيم، طب ما هو شديد العقاب، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، هذه اللحظة، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، خدعكم الشيطان إلى أن جئتم إلى هنا في هذا الموقف. تخيل ينادوا له ألم نكن معكم، ثم الحوار مستمرا من باب التقريع والتأنيب. قالوا لهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار أي هي منزلكم، مأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم، وبئس المصير، بئس ما قررتم أنتم، وبئس المصير. هذا هو حال المنافقين في عرصات القيامة قبل دخول النار وقبل المرور على الصراط. هذا الحوار يكون بين المؤمنين والمنافقين. انظر إلى حالهم البائس، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، لو أتيتم بما في الأرض من ذهب لا يقبل منكم، ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، والعياذ بالله. إخواني الكرام، النفاق داء عضال، ولذلك هتك الله وفضح، هتك أستار المنافقين ليجعل عباده منهم على حذر، هتك أسترارهم وبين من طغت عليه نفوسهم في الدنيا. وسورة التوبة من أسمائها الكاشفة والفاضحة لأحوال والأفعال المنافقين. انظر ماذا قال في آيات بينات واضحات وبعبارات صريحة لا تحتاج إلى لبس ولا غموض، ليس فيها لبس ولا غموض. لقد ابتغوا الفتنة في الدنيا، ابتغوا الفتنة لك يا محمد، تمنوا لك الفتنة، لقد ابتغوا الفتنة وماذا؟ وقلبوا لك الأمور، ألبسوا الحق باطلا والباطل حقا، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، أي جاء نصر الله، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بيان آخر لأحوالهم، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. عند الغزو النبي يجهز الجيش للخروج إلى الغزو في غزو التبوك، فمنهم من أتى إلى النبي يقول له لا أريد أن أخرج معك. لماذا؟ أقول له لا تفتني. لماذا؟ يقول له إن بنات أو نساء بني الأصفر، إن قومي يعلمون أنني أشد الرجال فتنة بالنساء، فلا أريد أن أخرج معك فأرى نساء بني الأصفر فأفتن به. فينزل قوم الحق جل جلاله، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ودل يفتنك ألا في الفتنة سقطوا، ما بتسمعش كلام النبي، ده السقوط في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة يا محمد تسرهم يزعلوا بيتيهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. الذي تنطوي عليه النفوس لا يخفى على الله، وإن تصبك مصيبة يفرح بها ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل. إحنا كنا مستعدين وعارفين إن هم يقعوا في إيه؟ في خطر. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. شوف، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واكتفى أثره وحافظ على طريقته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن في القرآن الكريم سورة تسمى سورة المنافقون باسمهم عياذا بالله. انظر ماذا قالوا في الآيات من 1 إلى 8. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فيعترض عليهم بجملة والله يعلم إنك لرسول، لسنا في حاجة إلى أن تقول هذا لرسول الله. نشهد، إذا جلسوا مع النبي قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا؟ والله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ماذا؟ اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يكثروا من الحلف الكذب واليمين الآثمة. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية أي وقاية ذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. انظر فلهم أجسام جميلة وقول حسن إذا سمعهم السامع يصغي إليهم فلا تعجبك إيه أجسامهم. موجود القوام يتكلم بالدين حسن الخلقة فلا تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أي لا فائدة فيها مسندة إلى الحائط أو إلى شيء فلا فائدة من هذه الخشب خشب مسندة. شوف يحسبون كل صيحة عليهم إذا جاء أمر مخيف يظنون أن هذا الأمر واقع بهم. لماذا؟ لجبنهم لجبنهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو حقا فاحذرهم قاتلهم الله. أنى يؤفكون أي أنى يصرفون عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال. أنى يصرفون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أنى يصرفون عن الحق إن لهم على الحق أعوانا كيف يصرفون عن الحق. انظر وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم من الكبر والعناد ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لا يعجبه أن يقول له أحد تعالى يستغفر لك رسول الله. ثم جرت قصة في هذه الآيات هذه القصة خاصة بابن سلول. القصة باختصار في غزوة بني المصطلق 2 شعبان سنة 6 حدث خلاف بين رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار. الأنصار المهاجري يعني دفع الأنصاري فرأى ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول فقال لا فقال قولته الخبيثة سم من كلبك يأكل. كانوا جايين مفيش معاهم وددلهم وعناهم سم من كلبك يأكل. ثم قال لأن قال لا تنفقوا على من عند رسول الله. كان الأنصار يغوا المهاجرين يؤوهم شغلوهم يقولوا البيت اللي عنده فقال لا تنفقوا عليهم لا تجعلوا لهم وظائف حتى ينفضوا عن محمد. ثم قال قولته الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقصد نفسه ليخرجن الأعز منها الأذل أي محمد وأصحابه هم الأذل. كان له ولد يسمى عبد الله كان مسلم حسن الإسلام علم بما قاله أبيه فوقف على باب المدينة أو على مدخل المدينة ينتظر العائدون من الغزو فأدخل العائدون جميعهم وجعل أبيه ينتظر إلى آخر الناس. انظر إلى الإيمان كيف يفعل بأصحابه وقال له إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الأعز وأنت الأذان. ثم ذهب إلى النبي فقال له: يا رسول الله، لقد بلغني أنك أمرت بقتل أبي، وأنا لا أطيق أن أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر، فأذن لي بقتله. فقال له: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فقال له عمر رضي الله عنه: أضرب عنقه يا رسول الله، إنه منافق. فقال له: نعم. ثم استحضر ابن سلول فقال له: ماذا قلت؟ فأقسم أنه ما قال وانصرف. ومضت الأيام ومات ابن سلول. فجاء ابنه عبد الله، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا، قال له: يا رسول الله، أعطني ثوبك أكفن فيه أبي. قال: نعم أعطيك. ثم قال له: يا رسول الله، أريد منك أن تستغفر له. قال: أستغفر الله. قال له: يا رسول الله، إني أريد منك أن تصلي عليه. قال: نعم أصلي عليه. فأراد أن يصلي عليه، فقال له عمر: يا رسول الله، إنه منافق. قال له: يا عمر، إن الله خيراني. فقال: لا. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. يقول النبي: لو علمت أنني لو زدت على 70 مرة لغفر لهم لاستغفرت لهم. تستغفر له يا رسول الله، تعطيه ثوبك يكفن فيه، تصلي عليه. نعم، أنت رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا المنافق الكبير الذي فعل ما فعل بالمؤمنين وخاض في عرض زوجه، خاض في عرض أم المؤمنين عائشة تصلي عليه. نعم، إلى أن نزل قول الحق جل جلاله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نزل النهي. بينا في خطبتنا حال المؤمنين وحال المنافقين. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وقال الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. اللهم طهر أعمالنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من الربا. اللهم أصلح شأننا في الأمور كلها، وأحسن عاقبتنا، واختم لنا بخير يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خزل دين محمد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واحفظنا واحفظ اولادنا واحفظ بلادنا بحفظك يا خير الحافظين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.